كاتية بين ولاد الفراش لولاد الشمعية وداتي كسر اللي لبسو الحمرا والبيضا واللي من لبعض حضرو للنجمة العزيزة واللي شدوا لحبوسات حرفوا على الحرية في قلوبنا حي اللي مات شجع في الشمعية قدرة ربي العالي لتولد بحضرو.